ويقول حفظك الله، هل يجوز له أن يحلق أو يقصر وهو قد خرج من مكة مع العلم أنه ما زال لابس لإحرامه ولم يرتكب محظورا إلى أن وصل إلى بلده؟ لا بأس، يجزئ الصوم، يقولون يجزئ الصوم والحلق في كل مكان، لا بأس بذلك. نعم.